إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نستأنف شرح الواسطية بعد انقطاع شهر رمضان، و توقفنا عند قوله وقل اعملوا، فمن يقرأ ما بعدها وهو شديد الحسن حال؟ من يقرأ؟ تقرأ؟ نعم. من قوله وهو شديد المحال، قال وقوله، خذ الشرح اقرأ مباشرة من الشرح أهل. صفحة 51. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدة الواسطية وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. أحسنت. إذن هنا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية صفة المكر والكيد، والتي لابد فيها من تفصيل، لأن قد من لا يفهم القرآن قد يقول ظاهرها النقص، لأن الكيد والمكر والاستهزاء مذموم، لكن هذا ليس على إطلاقه، فهي استعمالها هنا هو في الحقيقة غاية الكمال. قال وهو شديد المحال. قال الشارح محمد خليل هراث رحمه الله تعالى، قال تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد، وهما من صفات الفعل الاختيارية، وهي صفات خبرية لا نستطيع أن نعلمها إلا عن طريق النص. قال ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم، فلا نقول الماكر ولا نقول من أسماء الله الكائد، وقاله بعضهم وهو خطأ، بل يخبر عن الله جل وعلا، ولا تطلق هذه الصفة، بل تطلق بمقابلة الصفة الأخرى، فنقول يمكر بالماكرين، ويكيد بالذين يكيدون، ويستهزئ بالمستهزئين، فإذا أثبتت مقابلة لغيرها دلت على الكمال لله جل شأنه. قال فيقال ماكر وكائد، هذا يعني لا يقال، بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين وأنه يكيد لأعدائه الكافرين. قوله وهو شديد المحال، وهو شديد الأخذ بالعقوبة، فإن الله جل وعلا إذا أخذ أحدا إنما يأخذه أخذ عزيز مقتدر. الله جل وعلا قال إن بطش ربك لشديد، وقال إن أخذه أليم شديد. إذن شديد المحال معناها شديد الأخذ بالعقوبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه شديد الحول، وقال مجاهد شديد القوة، والأقوال متقاربة. فالله جل وعلا يقلب من حال إلى حال، فلا يغتر العبد بما هو عليه من نعمة إذا كان مديما على معصية الله، ويأتي معنا بعدها تفصيل هذا إن شاء الله تعالى. قوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، يعني معناه أنفذهم وأسرعهم مكرا، فأنتم تمكرون والله يمكر، فمكر الله أسرع وأنفذ من مكركم. وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله، فدخل بيتا فيه كوة، وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من الكوة، القصة، فألقى شبهه على ذاك الرجل، فألقى الله شبه عيسى على ذلك الخائن، فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى، خرج إليهم وهو يقول ما في البيت أحد، فقتلوه لأنه ظنوا هو عيسى. فهمت؟ والله جل وعلا قال ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. وللفائدة، قصة عيسى تدل على أن الله جل وعلا يدافع عن الذين آمنوا، فالمؤمن مدام على طاعة الله فإن الله جل وعلا يكفيه شر خصومه وشر أعدائه. قال الشارح قال وأنا لم أقرأ على ترتيب كلامه عمدا، نذكر سبب نزول الآية أو سبب ذكر الآية ثم ما قاله السلف. قال وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، وهذا ما ذكرت لكم أن الإنسان لا يغتر بما عليه من نعمة إذا كان مديما على معصية الله، ولذلك إن الله جل وعلا لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وإذا رأيت العبد، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك منه استدراج. المعصية باقية والنعم لم تتوقف، فهذا استدراج. ولذلك قد يأتي إنسان غبي ويقول لماذا الكفار هم أكثر الناس وعندهم الأمطار والأموال والدنيا عندهم خضراء، وإذا ذهبت إلى بلد المسلمين وجدت صفراء ولا مطرك إلا الفقر، صحيح أم لا؟ بعض الناس يقول انظر كيف أعطى الكفار لماذا لم يعطي المسلمين، هكذا هذا غبي، لأن الله تعالى يبتلي المؤمن أو يبتلي الكافر، يبتلي من يحب، والبلاء على قدر الإيمان. ولذلك أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أما الكفار فالله جل وعلا يمدهم، الله تعالى قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، كلا نمد هذا وهذا. والله تعالى قال ولقد فضلنا بعضهم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم. فلا يأتي الإنسان يقول هذا مديم على الصحة وهو عاصي وأنا مؤمن ومريض، يقال أنت إنما ابتلاك ليكرمك. والآخر إذا تركه وهو مقيم على المعصية فإنما هو استدراج. فلا يأتينا إنسان يقول انظر إليه عنده المال، متى هذا كان دليلا على رضا الله على الحس؟ الله تعالى قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي ماذا لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. النتيجة ما هي؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا يضيق عليه رزقا فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون الآيات من صلاة الفجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس وأقرب العباد إلى ربه، ومع ذلك كانت عائشة تقول يمر على الشهر والأكثر ولا توقد في بيتنا نار، وكان يعيش على الأسودين التمر والزيتون أو الخبز والماء أيضا. نعم، فليس كثرة الرزق دليلا على الرضا، بل هو استدراج إذا كان في المعاصي. لكن العبد إذا كان مقيما على طاعة الله ورزق الحمد لله، الله يرزق من يحب ومن لا يحب، ولا يهدي إلى الإيمان والتقوى إلا من يحب. قال وأما قوله تعالى ومكروا مكرا، قال فهي في شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه السلام حين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يعني أقسموا بالله أن نقتله هو وأهله، تسعة رهط يفسدون ولا يصلحون. وانبعث منهم ذاك الرجل وهو أشقاهم واسمه قدار، وهو الذي عقر الناقة، إذ انبعث أشقاها هو الذي عقر الناقة. فقال لهم رسول الله وهو صالح ناقة الله وسقياها فعقروها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبها، حفص ورش فلا يخاف عقبها. هذا قدار قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أشقى الأولين، يعني في الأمم الأولى أشقاهم هذا قدار الذي عقر الناقة كافر. وأشقى الآخرين من هو؟ أشقى الأولين قدار، هذا الرجل جاءت تسميته قدار. وأشقى الآخرين ما هو؟ فرعون. لا، فرعون المتقدم. أبو لهب. أبدا أبدا. أبو جهل. والله هو أصله من المسلمين. شيطان. أبدا. بالأولين والآخرين. عبد الرحمن. لا. عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه من الخوارج. رأيت أشقى الآخرين. كان عليه أثر العباد. خلينا يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم. يحقر أحدكم صلاته بصلاتهم. أشقى الآخرين قاتل علي. أرأيت؟ نسأل الله حسن الخاتمة. هذا عبد الرحمن بن ملجم يأتي معنا في مسائل الإيمان كيف كان يظن نفسه على صلاح وهو في الحقيقة خبيث قاتله الله، حتى أنهم لما أرادوا قتله قال لا تقتلوني ضربة واحدة ولكن قطعوا جسدي قطعة قطعة حتى أرى جسدي يعذب في سبيل الله. فبعض الناس اغتر به وأنشد في عمران بن حطان شعره المعروف. وهذا الرجل جاءت في روايات أظنها عند ابن أبي شيبة أنه ما قتل علي لرضوان الله ولتحكيم شرع الله، لكنه كان قد تزوج امرأة من الخوارج فقالت له مهري إن أردت زواج بي أو كذا رأس علي. إذن هو ما تحرك من أجل الله بل تحرك من أجل امرأة قاتله الله أن يوفك. إذن أشقى الآخرين هذا عبد الرحمن بن ملجم. طيب، فالشاهد ومكروا ومكر الله، أو ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. والله جل وعلا قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إذن هذه الصفات التي نثبتها لله جل وعلا مقترنة، فنقول الله يمكر بالماكرين ويكيد بالكائدين. والله جل وعلا لما ذكر استهزاء المنافقين قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون يعني يترددون. قال ابن القيم في الصواعق، وهذه قاعدة عظيمة أقرأها كما هي، قال إن الله تعالى لا يصف نفسه بالمكر والكيد والاستهزاء والخداع مطلقا. لنقول الله ماكر ونسكت، أبدا، ظاهره النقص ولا يطلق. نقول الله ماكر بالماكرين. أنت لو أتيت ولله المثل الأعلى، لو قلت ياسين مسك رجلا وقطع يده، أقول أعوذ بالله شو المجرم هذا، صحيح؟ طيب، لو كان ياسين موكلا لولي الأمر بأنه يقيم الحدود، ولي الأمر عندك إذن في إقامة الحدود، جاء رجل سرق وشهد عليه أربعة ثبتت عنه فأتيت وقطعت يده، هذا نقص أم كمال؟ هذا كمال. رأيت المسألة؟ لما قلت قطع يد رجل سكت، النبي صلى الله عليه وسلم رجم إنسان حتى قتله، لكن لما تقول رجم ماعز الزاني وتاب رضي الله عنه، لكن لما رجمه كان حد زين ليطهره، كان كمالا. علي قاتل المسلمين، نعم قاتل الخوارج لا يكفرهم، قتاله لهم أمر عظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشهيد من قتلوه وإن قتلهم فهم في النار. رأيت؟ إذا قلت هو قتل لمن حارب الله ورسوله يصبح كمال، فالإطلاق هنا لا ينبغي. قال بل على وجه الجزاء لمن فعل ذلك وهو حسن. وأما أفعال هذه الألفاظ لا يجوز إطلاقها على الله ولا يشتق له منها أسماء، لأنها تمدح في موضع وتذم في موضع. المكر الأصل فيه الذم، المكر، لكن نقول المكر بالماكرين هو الكمال، وهذا الذي هو في حق الله جل وعلا. وأتى ابن القيم في ذلك بما لا يستغني عنه يستغنى عنه لولا الإطالة، ومن كلامه ذلك يتبين مراد شيخ الإسلام بإيراد قوله ومكروا ومكر الله. إذن هذا مراد شيخ الإسلام، لا يقصد شيخ الإسلام نثبت مطلق الصفة، لا، نثبتها جزاء لمن اتصف بهذا. فلو أتى إنسان على المنبر مثلا في خطبة الجمعة يقول الله يستهزئ ويمكر ويكيد، هذا مدح، هذا ذم. هذا لو فهمه إنسان لا يقول هذا ذم، لكن لو قال إنسان لما ذكر المنافقين قال الله يستهزئ بالمنافقين ويمكر بمن مكر بالدين ويكيد لمن كاد لهذا الدين العظيم، هنا يصبح كمالا ويصبح محمودا، ولا يثبت في حق الله جل وعلا إلا كل كمال. فتنبهوا. نعم. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أحسنت. قال صفات في هذا، يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية صفة العفو، صفة المغفرة، وصفة القدرة. صفة العفو في قوله كان عفوا، قدرة في قوله قديرا، والمغفرة في قوله غفور، والرحمة في قوله رحيم. فأهل السنة يقولون كل اسم يدل على ماذا؟ صفة. على صفة، وكل صفة تدل على لا حصل نعم. لا نعم. العكس ليس بصحيح، أنا عمدا قلت هذا. أنا كل اسم يدل على صفة، مثال ذلك نعم مثلا العزيز يدل على العزة. نعم. ما العزة؟ بلى. ما هي العزة؟ القوة الشديدة. من معانيها القوة؟ من معانيها يأتي معنا. الرحمن اسم ولا لا؟ يدل على ماذا؟ الرحمن. أحسنت. القوة اسم ولا لا؟ يدل على القوة. طيب الماكر مكر على الماكرين. الماكر اسم يدل على ماذا؟ ليس اسما، قلنا الماكر والخاد هذا لا يليق بالله، لا نطلق اسما، نقول الله يمكر بفعل يمكر بالماكرين، أما الاسم ليس اسما له، لا نثبت إلا الاسم الذي سمى الله به نفسه وسماه به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السفري يقول أسماؤه في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفي الأسماء توقيفية لا تثبت إلا بالنص. لا يأتينا إنسان يقول الله يتكلم، صحيح يقول نقول نسمي ولدي عبد المتكلم، يجوز؟ لا يجوز، المتكلم ليس من اسمه، الكلام صفة لله لا إشكال، لكن الاسم لا يشتق من كل صفة اسم، فهمت؟ ولذلك نقول كل اسم اسم يتضمن صفة، ولكن ليست كل صفة تتضمن اسم. فالله مستو على العرش عال علي، ما معنى؟ هل يقول إنسان يقول من أسماء الله المستوي؟ لا، نقول من أسمائه العالي، نعم، لأنه جاء مثبتا أو العلي عفوا العلي العظيم. أما اسم لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة فلا نثبته. ولذلك عندنا ناس تسمي عبد الستار، تعرف هذا الاسم عبد الستار هو صحيح؟ لا، الستار ليس اسما لله، الله ستار من حيث الخبر والفعل نعم، لكن من أسمائه الستير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير، فليس الستار اسما لله. يجي إنسان يقول الستار الستير ما الفرق؟ يقول الفرق هذا ثبت وهذا لم يثبت، يكفي هذا الفرق. إذن الأسماء تثبت إلا بالنص، أما بالعقل لا. قال إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قال الشارح قال هذه الآيات تضمنت إثبات صفة العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام. فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا، هذا العفو. العفو الله يتجاوز عن الذنب. قال جل وعلا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فالذي يعفو هو الله يتجاوز. فالله جل وعلا طلب منا القليل ويعفو عن الكثير. ولما كان أكمل العفو ما كان عن قدرة، يعني أنت لو أن إنسان ضعيف، ولله المثل الأعلى لكن فقط التقريب، إنسان ضعيف ضربه رجل قوي، فيأتي هذا الضعيف يقول امشي اعفو عنك. هل يأتي الناس يقولوا والله ما شاء الله هذا ضعيف عفى عنه، هل يقبل هذا؟ لأن الذي يعفو متى يمدح؟ إذا كان قادرا على الضرب. فلو أن الضعيف ضرب القوي ويأتي القوي ويقول أعفو عنك مع قدرتي عليك، هذا يصبح محمود، فهمتم؟ أما إذا كان عفو بدون مقدرة، هذا كما قال الشاعر يذم قبيلة لا يمدح، قال قبيلة صغيرة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ما عمرهم يظلم الناس، انت تظن ان ما شاء الله هم لا يظلمون اصحاب عدل، لا هم لا يظلمون ولا يستطيعون الظلم، ضعفاء، لان العرب عندهم ومن لا يظلم الناس ماذا يظلم، عند العرب من لا يظلم يظلم، فالذي لا يظلم عند العرب ضعيف كان عندهم. فالعفو، ولذلك نقول العفو عند المقدرة، فتعفو إذا كنت قادرا. كما إنسان يقول مثال، رجل عنده دينار واحد والآخر عنده 1000 دينار، هذا الذي عنده دينار تصدق بالدينار، وهذا اللي عنده 1000 دينار تصدق بدينار، أيهما أكمل؟ لأن الأول تصدق دينار، هذا ما عنده كل ماله 100%، الثاني تصدق بدينار من 1000، فلا يقارن هذا بهذا، فهمتم أم لا؟ إذن هكذا، هذا فقط للتقريب، أن العفو يمدح إذا كان مع القدرة، لو كنت قادرا على أن تضرب ولم تضرب فأنت محمود، أما إذا كنت ضعيف أسكت خلاص، فهمتم؟ طيب، ولله المثل الأعلى، قال العفو عند المقدرة. فالله جل وعلا قادر على أن يجازي عبيده بكل ذنب أم لا؟ قادر أم لا؟ قادر. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. لو كنا نحن رجل الله يسب وينسب له الولد ويشرك به غيره ويوصف بكل النقائص من أهل الكفر والإشراك، ومع ذلك الله جل وعلا لا يجازي عبيده في الدنيا مباشرة، بل أحيانا نفس الشخص اليوم يسب الله وغدا الله تعالى يوفقه لتوبة ويتوب، فإذا تاب عفى الله عنه، وكان يسب الله فلا تجد أحلم ولا أكرم من الله جل جلاله. فلو كنا نحن نجازي الناس لبطشنا بكل من سبنا، لكن الله جل وعلا يعفو ويصلح، يطلب قليل من العبادات والمأمورات ويتجاوز عن الكثير، وهذا مقتضى اسمه الشكور سبحانه وتعالى. قال وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته، كما في الحديث ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذا لم يصح، أظن هكذا قال المعلق، هذا لم يصح، لكن جاء من كلام السلف ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. قال الشافعي رحمه الله قال ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فهمت هذه ولا فهمت ولا؟ ما شئت كان، ما شئت يعني على الله، مشيئة الله، نعم، ما شاء الله كان وإن أنا من حبش لم أشأ، وما شئت إن لم يشأ، لا مش لم يكن، إلا لم يشاء الله، إذا شاء كان. نعم أحسنت هذا، لأن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله وليست مشيئة الله تابعة، ولذلك أنا الله جل وعلا قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وهذا يأتي تفصيله في باب القدر إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب. قال وأما قوله وليعفو وليصفحوا، هذه سبب نزولها ما هي؟ لما اتهمت عائشة رضي الله عنها بالزنا في قصة الإفك والحديث الصحيح وغيره، كان الذي من الذين الذي ألقى الفتنة عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، تلقفها الناس بألسنة حداد وتلقفوها وتكلم فيها الناس هذه الفتنة بغير علم، حتى وقع فيها بعض أفاضل الصحابة كحسان بن ثابت رضي الله عنه وحمنة بن جحش رضي الله عنها ومصطح ابن أم مصطح رضي الله عنه، مصطح ابن أثاثة. مصطح رضي الله عنه وقع في عرض عائشة وجلده النبي صلى الله عليه وسلم 80 جلدة. كان الذي ينفق على مصطح هو أبو بكر رضي الله عنه، لأن أمه أم مصطح بنت خالة أبي بكر رضي الله عنه عن الجميع. فلما نزلت هذه، فأبو بكر لما رأى أن هذا الرجل وقع في عرض ابنته وهم صحابي من أهل بدر رضي الله عنه، لكن الصحابة بشر يخطئون، والفرق بيننا وبين الصحابة أن الصحابة إذا وقعوا في ذنب تابوا وعادوا وأصبح ربما حالهم أفضل مما كانوا عليه. فلما وقع مصطح رضي الله عنه في عرض عائشة رضي الله عن الجميع، قال أبو بكر لن أنفق عنه، كان ينفق عليه ويعطيه من المال فقير، قال أبو بكر هذا يقع في عرضي لن أنفق عنه، وهذا نفق ليست واجبة على أبي بكر، صدقة، فامتنع عنها أبي بكر. فنزلت هذه الآية، الله جل وعلا قال بعدها، قال وليعفو ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، نسيت الآية في سورة النور، بعدها قال جل وعلا وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، قال والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، ووصل مصطحا وعاد إلى النفقة عليه. هذا سبب نزول الآية. الشاهد من ذكر شيخ الإسلام هذه الآية من سورة النور أن من صفات الله جل وعلا العفو والصفح، فالله جل وعلا يتجاوز عن ذنوب عباده. قال لا، منها المغفرة والرحمة، والغفران هو فسر بتفسيرات، الصحيح هو ستر أثر الذنب، الذنب هذا عندها أثر، إذا غفر الله لك وقاك أثر هذا الذنب من عقوبة وما إليه، هذا هو الغفران. وقال بعضهم هو ستر الذنب في الدنيا والتجاوز عنه في الآخرة، ولذلك يأتي العبد يوم القيامة يخاطب ربه، يخاطبه الله وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، يقول له تذكر خطيئة كذا وخطيئة كذا، فيظن العبد أنه هالك، فيقول الله جل وعلا لقد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. إذن هذا صفة المغفرة. صفة المغفرة والرحمة من الصفات التي يسميها بعض العلم صفات الجمال، وصفة القوي والعزيز والمتين والجبار وغير ذلك من صفات الجلال، لأن صفة المغفرة والرحمة إذا قرأها العبد يقع في شيئه إقبال ويقع في شيئه حب، والأخرى إذا قرأها يقع في قلبه الخوف من الله، هذه تحدث رجاء وهذه تحدث خوف، وبهذين الأمرين يعيش العبد، ولذلك قال السلف الخوف والرجاء يعيش بهما المؤمن كما قطى كجناحي الطائر. فمن غلب الخوف أو من عبد الله إلا بالخوف كان حروريا يعني خارجيا، ومن عبد الله إلا بالرجاء كان زنديقا كما ترى من بعض غلة الصوفية. والمؤمن يعبد الله خوفا وطمعا، قال جل وعلا وادعوه خوفا طمع، والله تعالى قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذا الأنبياء، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والله تعالى لما ذكر المؤمنين وهذه نزلت في عثمان قال أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقال في الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لذلك الإنسان يرجو الله فلا يقنط من رحمة الله، ويخاف الله فلا يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، ويأتي معنا تفصيل ذلك في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. ننهي بقوله في الآيتين التاليتين عمق، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أحسنت. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نزلت في المنافق عبد الله بن أبي بن سلول لما عاد الصحابة من غزوة بني المصطلق، وهذه الغزوة سميت بغزوة العجائب لأن وقعت فيها أمور غريبة، وعلى إثرها جاءت حديثة الإفك، بعدها جاءت حديثة الإفك مباشرة. لما أهين هذا المنافق انتقم لما فقدت عائشة عقدها ودخلت المدينة ومعها الصحابي، قال والله ما نجت منه وما نجا منها، قاتله الله. فهمت؟ فلما تناقش رجل من المهاجرين والأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال المهاجر يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، دعوها فإنها منتنة. فلما سمع هذا المنافق هذا الكلام وكان في خيمته ومعه أصحابه، كان معه غلام ولكنه مؤمن خالص الإيمان، وهو أرقم ابن أو عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه، فقال هذا المنافق لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فض النزاع ما بين المهاجرين والأنصار، قال لقد كافرونا ونافرونا، يعني أتوا من مكة وحكموا فينا يعني هؤلاء المسلمون، قال والله ما مثلنا ومثل هؤلاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلا كما قال القائل سمن كلبك يأكلك، رب الكلب يأكلك، قاتله في الخبث. ثم قال والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال جل وعلا في سورة المنافقون، قال يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعقلون. مجانين هؤلاء. هذا الخبيث ماذا قال؟ فبعدين سمع ابنه بهذه الكلمة، و الصحابي لما نقل هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سكت، يعني صبي ولا يريد إحداث هذه الفتنة. الحاصل بعدين النبي صلى الله عليه وسلم أتى لهذا الصبي وأخذه من هنا وقال لقد صدق الله أذنيك، يعني نزلت الآية بتصديق هذا الصبي وأن هذا المنافق قال هذه الكلمة. ثم جاء ابنه وهو اسمه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، وقف على باب المدينة وقال لن تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز وأنت الأذل. شوف ذله ابنه، والجزاء من جنس العمل. إذن هنا جاءت الآية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، قال وهو العزيز الحكيم، وقال وكان الله قويا عزيزا، وأقسم بها سبحانه في حديث الشفاعة قال وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، والشيطان قال فبعزتك، فأقسم بصفة الله. فهل يجوز الإقسام بصفة الله؟ جواب نعم، يجوز تقول بعزة الله ورحمة الله إلى غير ذلك. وفي صحيح البخاري بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، هذا لما برئ من البلاء الذي أتاه عليه الصلاة والسلام، قال فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى، قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك، يعني الله قال له الذهب نازل عليك لماذا تجمع أنت هذا الذهب، فأيوب قال أن يفعل هذا تبركا أو للمسارعة إلى ما أنذر الله إليه من بركة، قال بلى وعزتك، وهذا الشاهد أقسم بعزة الله التي هي صفة له، قال ولكن لا غنى لي عن بركتك. قد جاء في الدعاء أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وما أحاذر، وهذا من أدعية الرقية، ذاك الرجل الذي أصابه وجع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تقول ثلاث مرات بسم الله وسبع مرات هذا الدعاء فبرئ من لحظته. والعزة تأتي بثلاثة معان، تأتي بمعنى القوة، وتأتي بمعنى الغلبة، وتأتي بمعنى الامتناع. قال فتأتي بمعنى الغلبة والقهر من عز يعز أو يعز. نعم. قال وتأتي بمعنى القوة والصلابة من عز، يعز بفتحها، وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء من أظن عز يعز. نعم، لأن غير مشكولة. نعم، لابد من تدبرها. لكن يعز يعني أعز يعز. نعم. لكن عز يعز ويعز. في نفسه. لا أدري. أنا غير مشكولة. عز يعني بالضم يعني. إيه. عز. نعم. يعني الضم خطأ يعني في الأول. لا يمكن. إيه. يعز مستحيل. خطأ. مستحيل في المثلاثي. نعم. يعني. ولذلك أنا أخطأ. أظن هكا يعز. ولكن يعز بالقل يعني. نعم. بضم العين، ولكن الضم خطأ. نعم. في عليا. نعم هذا هو. مضاعف. إذن هي تكون. أصححه أنا هنا. نعم يعز يعز. لكن نعم. لكن الضماء يعني بدلا يضع على العين ويضع على الجلد. نعم هذا هو. ما عندك؟ ليس عندنا نفس النسخ. نعم. طيب إذا العزيز معناها القوي، ومعناها القاهر الغلاب، ومعناها الممتنع الذي لا يصله شيء ولا يضره شيء. نظمها ابن القيم في نونيته ونختم بهذا، وكلامه بديع. ابن القيم قال رحمه الله في النونية، قال وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم تغلبه شيء، لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني. إذن الله قاهر غلاب لا يغلبه شيء، وممتنع لا يضره شيء، وفي نفس الوقت هو قوي في نفسه. فلو سألك رجل ما معنى العزيز، تقول القوي الغلاب الممتنع عن أعدائه. واضح؟ نكمل الباقي في الدرس المقبل، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.